من الإمارات العربية المتحدة. السائل أبو أسامة ألف ألف يقول: ما صحة هذا الحديث الدين المعاملة؟ هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لكن هناك حديث أصح منه، وهو ما رواه تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن المعاملة الطيبة المبنية على الصدق والبيان من النصيحة للمؤمنين، وأن الغش والخيانة والكذب خلاف النصيحة للمؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. الواجب على المؤمن أن يكون حسن المعاملة، صادقا ضارا مبينا للأمر على حقيقته، حتى يكون من المؤمنين الصرحاء الذين ليس يشوب إيمانهم شيء من النفاق. نعم، جزاكم الله خيرا.